بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس فوائد من تفسير القرآن. وقرأنا في المجلس السابق من أول سورة البقرة إلى الآية 16، وتحت هذه الآيات الزاكيات الكريمات مجموعة من الفوائد. أولها أو الفائدة الأولى أن الله تعالى بعدما ذكر صفات المؤمنين في ثلاث آيات، وذكر خمس صفات في أول سورة البقرة، أعقب ذلك بذكر صفات الكافرين. وفائدة أخرى أن الله تعالى ذكر صفات الكافرين في آيتين فقط، في إشارة إلى أن الكفار لا يحتاجون إلى مزيد ذكر وبيان لكونهم جحدوا الحق وعاندوا واستكبروا. الفائدة أو فائدة أخرى أن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، ولذلك يسمى الليل كافرا لأنه يستر، ويسمى المزارع كافرا لأنه يستر الحب. قالوا يكفر الحب يعني يستر الحب. قال جل وعلا: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولذلك الكافر يطلق على الستر والتغطية، والكفار سموا كفارا لأنهم يطمسون الفطرة السليمة التي خلق الله جل وعلا الناس عليها، فطرة الله التي خلق الناس عليها، فهم يطمسونها، يطمسون نورها. ولذلك الكافر هو من جحد الحق، وهم على أنواع ومراتب: كفر الجحود وكفر الإباء وكفر العناد وهكذا. الفائدة أخرى أن الله تعالى سبق في علمه أن الكفار على ضربين من جهة الهداية. الضرب الأول لا يهتدون، فالله جل وعلا بسابق علمه قدر بأن هؤلاء لا يهتدون. والضرب الثاني علم الله بسابق علمه أن هؤلاء الكفار سيهتدون، ولذلك نجد كثير ممن نشأ على الكفر يسلم في أول حياته، في أوسط حياته، في آخر حياته. الصحابة رضي الله عنهم نشأوا على الشرك، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أسلموا، فتح الله بهم أعينا عميا، فتح الله به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفة. الفائدة الأخرى أن الله جل وعلا بيّن لنبيه عليه الصلاة والسلام أنك سواء أنذرتهم أو لم تنذرهم ممن علم الله جل وعلا بأنهم لا يهتدون، فإن هذا غير نافع لهم، غير نافع لهم. ولذلك تكون الآية عامة مخصوصة. كيف عامة مخصوصة؟ إن الذين كفروا، هذه عام، لكنها مخصوصة بالذين سبق في علم الله عز وجل أنهم لا يهتدون، إن الذين كفروا. ولذلك الله جل وعلا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرا في القرآن بأن هؤلاء مهما بلغ حرصك عليهم فإنهم لا يهتدون. وهذا فيه فائدة أن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يعتدل في دعوته، لأنه يملك هداية الدلالة التبليغ والإرشاد، أما هداية التوفيق فبيد من؟ بيد الله. قال الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. قال جل وعلا: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. نصوص في هذا كثير، والمقصود بأن من سبق في علم الله أنه لا يهتدي فمهما بذلت فلن يهتدي. لكن هل هذا يجعل الداعي إلى الله عز وجل يقعد عن تبليغ دين الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يعلم هداية التوفيق، لا يعلم أن الله تعالى يهدي هذا ويضل هذا من حيث المآلات، من حيث المآلات. وإنما عليه ماذا؟ البلاغ. إنما عليك البلاغ. قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت استمر في طريق الدعوة ولم يتغير، يدعو الناس: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. الفائدة الأخرى أن قول الله عز وجل: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا فيه التسوية، سواء دعوت أو لم تدعو، لكن أنت مكلف تكليف شرعي عملي بالدعوة إلى الله عز وجل، بدعوتهم إلى الله، مثل ما ذكرنا قبل قليل في قول الله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وهذا لا شك بأنه يجعل الداعية إلى الله وطالب العلم والعالم يمشي بسكينة وبوقار وبتؤدة وبحلم. لماذا؟ لأنه الأمور ليست بيده، لأن بعض الناس قد يزيد في قضية الحرص على هداية الآخرين، فلربما ارتكب وسائل أو أساليب محرمة، يرتكب وسائل أو أساليب محرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي من الله، قال: لم نؤمر بعد، فإذا أمره الله سار في هذا الطريق. الفائدة الأخرى أن الإنذار هو الكلام المصحوب بتخويف، الإنذار الكلام المصحوب بتخويف، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أساليب دعوته أنه كان ينذر بكلام يقرع القلوب ويهز الوجدان ويحرك الساكن صلى الله عليه وسلم. فحينما قام على الصفا قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم عن خيل من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: لم نجرب عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، نذير لكم بين يدي الله، بين يدي عذاب أليم. فأنذرهم، أنذرهم صلى الله عليه وسلم كلام مصحوب بتخويف وتهديد، هذا هو الإنذار، هذا هو الإنذار. الفائدة الأخرى قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم يعني طبعة على قلوبهم، الختم على القلب، وعلى سمعهم كذلك الختم على السمع. أما وعلى أبصارهم فهي جملة ابتدائية استئنافية، على أبصارهم الختم لا يكون على الأبصار وإنما يكون غشاوة. قال: وعلى أبصارهم غشاوة، غطاء، غطاء، لا يبصرون الحق، لا يبصرون الحق. قال: ولهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. وما يتعرض له القلب من البلاء ثلاثة أشياء: الران والطبع والختم، عفوا، الران والختم والقفل، لأن الختم هو الطبع، الران والختم اللي هو الطبع والقفل، والقفل مجاهد رحمه الله تعالى أشار بيده ليمثل كيفية الذنوب التي على القلب، فقال القلب هكذا، لأن القلب عضلة صنوبرية مقدار الكف. فقال رحمه الله تعالى: إذا أذنب العبد فعقد خنصره، قال هكذا على القلب يكون الذنب، ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا يقفل عليه، نسأل الله السلام. ولذلك أشد ما يتعرض له القلب القفل، وأوسطه الختم، وأسهله الران. وقد مر معنا في درس الترغيب والترهيب أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة، فإن هو تاب صقلت، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوب ما كان يكسب. ولذلك أشد ما على القلب أن يقفل، فإذا أقفل عليه لا ينفذ النور، نور الوحي، إلى هذا القلب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الأمور بالنسبة لما يمد الإنسان بالعلم وهي المدركات ثلاثة: القوة العقلية وهي موجودة أين؟ في القلب. والقوة السمعية وهي موجودة في الأذن السمع. والقوة البصرية وهي موجودة في ماذا؟ في العين. هذه الثلاثة هي القوة، قوة الإدراك بالنسبة للإنسان. وبالنسبة للسمع والبصر طريقان وخادمان يوصلان المعرفة والعلم إلى القلب، لأن القلب هو ملك الأعضاء ومنه تصدر الأوامر. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، والقلب ما سمي قلبا إلا لأنه يتقلب. قد صح من حديث أسامة وأم سلمة وجاء من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وزيادة الأبصار ضعيفة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول الأول: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبه. هنا قدم القلب على السمع وعلى البصر، وفي موضع في القرآن قدم السمع، قال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال العلماء بأن الأصل أن يكون الختم على السمع، الأصل أن يكون الختم على السمع، فإذا ختم على السمع لا يصل القلب شيء، لكن لما كان القلب هو المستودع لما يصل من طريق العين والأذن، ولما كان هو الملك قدمه هنا، هذا فيه فائدة، قدمه، ختم على قلبه، ختم على قلبه وعلى سمعه، ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فائدة أخرى: أن القلوب والأبصار جاءت بصيغة الجمع، وأما الأسماع فجاءت بصيغة المفرد. لماذا؟ لأن السمع لا يتلقى إلا شيئا واحدا وهو الأصوات، في شيء غير الأصوات بالنسبة للسمع؟ ما في، يسمع. وأما العين فهي تتلقى أكثر من شيء، تنظر في هذا الملكوت، البشر، الحيوانات، الأجرام السماوية، الذرات الأرضية، وهكذا. وكذلك القلوب جمعها، لأن القلب مستودع، القلب مستودع. أختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والمقصود بالغشاوة معنوية، الغشاوة هنا معنوية. ولذلك قال جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. أثبت لهم القلوب، قال لهم قلوب لكن لا يعقلون بها، ما استعملوها فيما أراد الله. ولهم آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون لكن ليس السماع حق، ولهم أعين لا يبصرون بها، أثبت لهم الأعين ولكن لا يبصرون بها. قال ولهم عذاب عظيم، يعني مؤلم شديد، مؤلم وشديد. هنا انتهى من ذكر صفات الكافرين، ولذلك أوجزها في آيتين. لماذا؟ لأن أمرهم ظاهر، فهم أظهروا الكفر قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، مخبرا ومظهرا. قالوا لسنا بمسلمين، لسنا بمؤمنين، لذلك هؤلاء هم الذين حصل ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام من الفرقان والتباين والتمايز. وهي القضية الكبرى التي هي قضية الأنبياء مع أقوامهم، الإيمان والكفر، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ثم الآن انتقل إلى الوصف الثالث، إلى النوع الثالث، وهم أهل النفاق. وهؤلاء كما ذكرنا سابقا بأن الله تعالى ذكر لهم 13 صفة والعياذ بالله، عفوا 13 آية جاءت تذكر المنافقين. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. النفاق مأخوذ من النافقة، ودويبية تسمى الجربوع أو اليربوع، لغة فصيحة أيضا، وهي تسكن في جحور الأرض ولكن تجعل لها مسربا للهرب إذا هي شعرت بالخوف، وهذا المسرب دقيق ورقيق تنفذ منه. ولذلك المنافق لا يثبت على جادة، فهو يظهر ما لا يبطل، يظهر ما لا يبطل، وهنا الخطر. ولذلك أشد شيء على الإسلام وأهله النفاق، نسأل الله العافية والسلام. الفائدة الأخرى أنه لم يثبت أن مهاجريا نافق، فجميع المهاجرين لم يثبت أنهم وقعوا في النفاق، ما ثبت أن مهاجري وقع في النفاق. لماذا؟ لأنهم كما قال جل وعلا في وصفهم ومدحهم وتزكيتهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، تزكية عجيب. فهم كيف ينافقون وهم ضحوا بالغالي والنفيس، بالمال والأهل والوطن؟ وإنما النفاق نبت وين؟ في المدينة، حينما شرق هؤلاء المغموصين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، وأيضا ممن حول المدينة من الأعراب، وكانوا في بداية الأمر يجاهرون. فبعد معركة بدر التي كانت هي الفرقان أخفوا كفرهم وأظهروا إسلامه. ولذلك الله عز وجل أعلم نبيه بهم وبصفاته، قال ولا تعرفنهم في لحن القول. فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهؤلاء أشد على الإسلام من الكفار. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يكيدون للإسلام وأهله. قال جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين بقلوبهم، ولذلك لا يكفي النطق باللسان مع كفر القلب والعياذ بالله، ولا يكفي إقرار القلب مع عدم النطق باللسان، لا بد أن يكون إقرار واعتراف بالقلب مع نطق اللسان، مع نطق اللسان. إذن المنافق من هو؟ هو من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. طيب كيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجرى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أحكام الإسلام، أحكام المسلمين. لذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا لا تقتلهم وقد أعلمك الله بأسمائهم وأعيانهم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فيرتد الناس عن الإسلام، لا سيما من كان قريب عهد بجاهلية أو بشرك، يقول محمد يقتل أصحابه. فصبر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه، فجذبه عمر قال أتصلي عليه؟ صلي عليه. أنكر عمر قال يا رسول الله كيف تصلي عليه، تعرف هذا رأس المنافقين. فقال دعني صلى عليه عليه الصلاة والسلام. قال ما نهيت، ما نهاه الله عز وجل. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، الآيات. قال جل وعلا ومن الناس، قيل من هنا تبعيضية وقيل بيانية، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فالله جل وعلا نفى عنهم الإيمان. ثم قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. من صفات المنافق المخادعة. وبالمناسبة النفاق على ضربين، نفاق أكبر ونفاق أصغر، اللي يطلق عليه بعض العلماء نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هذا هو الكفر بالله، هو المنافق كافر بالله لكن يتستر بالإسلام، يتستر بالإسلام. أما النفاق العملي فقد يقع فيه المسلم، فقد يقع المسلم في شعبة من شعب النفاق لكن لا يكفر، لا يكفر. واضح؟ من صفات المنافقين الكذب، فإذا كذب المسلم يكفر؟ لا ما يكفر. من صفات المنافقين خلف الوعد، هل إذا أخلف المسلم الوعد كفر؟ لا ما يكفر. من صفات المنافقين الغدر، أحيانا إذا غدر المسلم لا يكفر. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال آية المنافق ثلاث. ما معنى آية؟ علامة، علامة المنافق يعني ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي لفظ آخر وفي حديث آخر قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والمقصود بأن النفاق العملي قد يقع في المسلم لكن يكون قد وقع في شعبة من شعب النفاق، شعبة من شعب النفاق، لكن يبقى عليه اسم الإسلام، وقد يكون عنده من الإيمان على قدر ما عنده من شعب الإيمان. تنبهوا لهذا بارك الله فيكم، لأن من الناس من يعتقد مثلا إذا شخص مسلم ارتكب مثل هذا الذنب قد يحكم عليه بالكفر، هذا لا يجوز. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر. من أهل العلم من أهل التفسير قال يخادعون الله يعني رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ عن الله. والوجه الآخر قالوا يخادعون الله يظنون أنهم يخادعون الله، يظنون أنهم يخادعون الله، والله جل وعلا لا يخدعه مخلوق، لا يخدعه أحد. يخادعون الله والذين آمنوا، لكن قد يخدعون الذين آمنوا. لماذا؟ لأن أهل الإسلام لهم الظاهر، وأما القلوب فيكلونها إلى علام الغيوب. قال جل وعلا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في الواقع أنهم مكشوفين، مكشوفين. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الصحابة بعض صفاته وأسر إلى حذيفة بن اليمان بأسمائه، وكان يطلق على حذيفة بكاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفاتهم فضحهم الله عز وجل في القرآن، نزلت آيات تكشف سرائر هؤلاء. حتى قال ابن عمر في سورة التوبة كان يسميها المقشقشة، قال كادت أن تفضحنا، يعني خشينا أن تفضحنا، ما تركت شيء، ما تركت شيء، حتى تدور أعينهم وينظرون كالذي يغشى عليه من الموت. وذكرت صفات عجيبة، ذكرت صفات عجيبة. ولذلك المنافقين الله عز وجل فضحهم في القرآن ولتعرفنهم في لحن القول، ذكر سورة كاملة المنافق، سورة المنافقون. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهد الله بأن هؤلاء كذابون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم قال جل وعلا فائدة أخرى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، مرض القلوب نوعان: حسي ومعنوي. المرض الحسي ما هو؟ المرض القلب العضوي، صمام، شريان، كذا، هذه أمراض حسية. المرض المعنوي مرض الشك والنفاق والعياذ بالله، مرض الكفر، وهذا هو الذي أخطر. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض. قال جل وعلا: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك المنافقون قلوبهم مريضة بمادة الشك والريبة. فائدة أخرى قال: فزادهم الله مرضا. سبحان الله العظيم، أهل الإيمان يزيدهم الله إيمانا، وأهل النفاق يزيدهم الله مرضا، نسأل الله العافية والسلام. من يذكر لي آية في زيادة الإيمان؟ ها، في زيادة الإيمان: زدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أيضا: ويزداد الذين آمنوا إيمان. لاحظ هنا قال: زادهم الله مرضا. كيف زادهم الله مرضا؟ ذكر العلماء أوجه لهذا، منها أن الله تعالى يزيد في مرضهم أمراضا، أمراض كثيرة يزيدهم الله عز وجل، يعني هو عند مرض الشك يزيد الله عز وجل أمراض أخرى. والوجه الثاني قالوا بأن الله تعالى يزيد في التكاليف، فإذا ما عملوا ازدادت قلوبهم مرضا، نعوذ بالله، تأتي التكاليف من الله عز وجل وهم يبتعدون عن الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباء هنا سببية، يعني بسبب تكذيبهم، وفي قراءة يكذبون، يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الباء هنا سببية، يعني بسبب تكذيبهم، وهذا يدلنا على أن الذنوب والمعاصي لها آثار والعياذ بالله في الدنيا ويوم القيامة. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم، لهؤلاء المنافقين، لا تفسدوا في الأرض، وإفسادهم في الأرض ليس بإهلاك الحرث والنسل وقطع الطريق وهدم البيوت، لا، وإنما بالمعاصي والذنوب والآثار. لا تفسدوا في الأرض بالكفر والذنوب والمعاصي ومباراة الله عز وجل بهذه ومجاهرة بهذه الذنوب والمعاصي، لا تفسدوا في الأرض. وهذا يدلنا على أن المعاصي والذنوب إفساد عظيم، لا سيما إذا كان فيها مجاهرة. لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أشرب قلبه حب الفساد يرى الفساد صلاحا ويرى الباطل حقا. فهم بكل أريحية قالوا إنما نحن مصلحون، هذا إصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون كيف؟ يعني هل هم وصلوا إلى مرحلة أصبحوا يعتقدون بأن هذا الفساد الذي يمارسونه صلاح؟ نعم نعم، هكذا الإنسان إذا ألف الذنب وأدمن المعصية أصبح سهل الأمر عليه، حتى يعتقد بأن شيء طبيعي، شيء طبيعي، قد يكون يقول هذه حريتي، حرية شخصية مثلا، طبيعي، نسأل الله العافية والسلام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فيه نكتة فائدة، وهي أن طبيعة النفس البشرية تتطلع إلى التقليد ومتابعة الآخرين، فالناس كما يقول الأول كسر بالقطع، طبيعة الإنسان يتأثر، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فطبيعة الشخصية الإنسانية نتتقمص أحيانا الشخصيات اللي ترى بأنها قدوات. ولذلك هنا لما كان النفاق قد تغلغل إلى قلوبهم جاءت الدعوة إليهم بأن غير مباشرة في هذه الآية بدعوتهم إلى الإيمان، ما قال لهم آمنوا، وإنما جاء النداء قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، والمقصود بالناس من الصحابة رضي الله عنه، كما آمن الناس، كما آمن هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنهم يرون في هؤلاء الصحابة الذين اعتنقوا الإسلام من الذين نضجوا السادات الذين لهم حضور في المجتمع العربي عموما، في المجتمع المكي خصوصا والمدني أيضا، فهم قدوات. يعني لا يمكن أبدا أن يقال بأن أبا بكر اعتنق الإسلام هكذا لمجرد عاطفة، أو عمر أو عثمان أو علي أو بقية الصحابة. آمنوا كما آمن الناس، لكن كان جوابهم سيئا وردهم قبيحا، فقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يؤمن. قالوا كيف نؤمن كما آمن السفهاء؟ والمقصود هنا بالسفهاء الذين تركوا دين أقوامهم، هذا المعنى. ولذلك كانت قريش تلقب الصحابة بإيش؟ بالسفهاء وبالصابعة، قل هؤلاء السفهاء تركوا دين قومهم وسفهوا أحلام قومهم وعابوا آلهة قومهم، سفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، ولكن لا يعلم. ثم قال جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا، لقوا يعني واجهوا الذين آمنوا، لقوا الذين آمنوا، هم الذين لقوا الذين آمنوا، قالوا آمنا، هم يظهرون الإسلام والإيمان ويبطنون الكفر والنفاق، قالوا آمنا. كان يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. سبقنا أني قرأت أظن في كتاب النبوة لشيخ الإسلام ذكر ولم أتثبت منها بأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقف بعد الصلاة، صلاة الجمعة، يعظ ويذكر، قل اتبعوا هذا النبي، وقلبه مريض بالنفاق. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم انفردوا بشياطينهم. الشيطان فعلان من شطن إذا بعد، وأيضا من شطن إذا شاط. الشيطان مأخوذ من شطن أو شطن إذا بعد، وأيضا إذا شاط واحترق، هذا معنى الشيطان. ويطلق كما أن الشيطان يطلق على الجن كذلك يطلق على الإنس شيطان، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، ها؟ فلذلك قد يطلق على الإنس شيطان. متى؟ إذا حمل نفس صفات الشيطان الجني، شيطان الجن. وإذا خلوا إلى شياطين، طيب من هم شياطينهم هنا؟ يحتمل أنهم الجن، يحتمل أنهم البشر، والثاني أظهر. قيل الذين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، الذين يحرضونهم على الكفر، الذين يؤلبونهم على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، ويعني في هذه طمأنينة لهم أو تطمين لهم بأننا معكم ما تغيرنا، إنما نحن مستهزئون، يعني نعلن هذا، نعلن الإيمان على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستهزاء. والاستهزاء في بالنسبة للمناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام ولدعوته جاء من الكفار وجاء من المنافقين، وفي المنافقين أكثر، كانوا يستهزئون. قالوا إنما نحن مستهزئون، ساخرون، متلاعبون معهم هكذا. وهذا يدلنا على أن المنافقين لا يمكن أبدا أن يستقيموا على حال، فهم يمارسون كل وسيلة ويبذلون كل حيلة لأجل توهين الإسلام وأهله، ومن جملة ذلك الاستهزاء، لأن الاستهزاء نوع من أنواع الإضعاف للدعوة، الإضعاف لهيبة الشريعة ولهيبة الأحكام الشرعية. فإذا ألف الإنسان الاستهزاء مع مرور الوقت تهون عليه الأحكام الشرعية ويهون عليه الدين الدين. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أن نعفو عن طائفة الآيات، وهذه لها قصة لا يخفاكم. لاحظ كيف الجزاء كان شديد، يدل على عظم إيش؟ الذنب. الذنب هم قالوا ثلاث جمل، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يقصدون النبي والصحابة، ثلاث جمل، وقالوا نقطع بها الطريق. فأكفرهم الله من فوق سابع السماء ونزل القرآن: قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. ولذلك يحذر الإنسان من أن يستعمل الطرف والنكت، هذه يسمونها نكت، والاستهزاء في أحكام الشرع والدين حتى لو كان على سبيل التسلية، لا يجوز، لأن هذا يهون من عظمة الشريعة وينزل من قدسيتها ويضعف من هيبتها ومهابتها في نفوس الناس، والجزاء عظيم، نسأل الله لنا ولكم السلام. قال جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، وهذه فائدة هنا متعلقة بصفات الله عز وجل. صفات الله عز وجل الواردة في القرآن على ثلاثة أقسام: أولا ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، مثل إيش؟ السمع، البصر. طبعا عندنا قاعدة أن كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس، الصفة ما يشتق منها اسم، أما الاسم يشتق منه صفة. أثبت الله لنفسه أسماء وصفات كثيرة: الله لا إله إلا هو الحي والقيوم إلى آخر. ثانيا نفى الله جل وعلا عن نفسه بعض الصفات، مثل إيش؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، وما مسنا من لغوب، هذه كلها صفات سلب ونقص نفاها الله جل وعلا عن نفسه. الثالث وهو الشاهد هنا صفات تسمى عند أهل العلم بصفات المقابلة، يعني لا يجوز أن يوصف الله بها بإطلاق، وإنما يوصف بها على سبيل المقابلة، منها الاستهزاء. فلا يجوز لمسلم أن يقول من صفات الله الاستهزاء أو المكر أو الكيد، هذا كله من صفات المقابلة، لكن نثبتها على سبيل المقابلة. الله يستهزئ به، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد، وهكذا. وهذا أمر مهم جدا، وهي من صميم العقيدة التي يجب على المسلم أن يهتم بها. ثم قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى يكون في البصيرة، والعمى في البصر، ها؟ العمى في البصر، والعمى يعمهون في البصيرة، يعني في القلب والعياذ بالله. قال: ويمدهم في طغيانهم يعمهون، بسبب طغيانهم وبسبب نفاقهم أعمى الله جل وعلا بصائر، ولذلك لا ينفذ إلى قلوبهم نور الوحي، نسأل الله العافية والسلام. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كأن الحياة تجارة مع الله عز وجل، يعني ما يتعلق بالشرع. فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، فهل هذه التجارة رابحة؟ الجواب: لا، ما يمكن أن تكون رابحة، ما يمكن أن تكون رابحة. أرأيتم رجلا اشترى باع ذهبا بتراب أو برمل، هذه يمدح؟ يقال ما شاء الله التجارة رابحة؟ ما يمكن، باع ذهب عنده برمل أو بتراب، هذا يدل على أنه خاسر. فكيف هؤلاء الذين اشتروا الضلالة، وهذا يدلنا على أنهم يبتغون ذلك ويطلبونه ويسعون في بذل ويسعون في تحصيله ولو ببذل المال، وإن كان التعبير لا يقصد به المال، لكنهم يسعون يشترون الضلالة بالهدى، مثل ما قال الله عز وجل عن قومي، قال جل وعلا: فأما قال جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى هديناهم، هداهم الله عز وجل، أعطاهم من البراهين ومن الآيات وأعطاهم من الأسباب التي تجعلهم يستظلون بظلال الإيمان ويدخلون في دائرة الإسلام، لكن استحبوا السين طلبية، طلبوا وأحبوا ورغبوا ها الضلال على الهدى، نسأل الله العافية والسلام. كذلك المنافق اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لم تربح لا في الدنيا وليس لهم النجاة يوم القيامة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.